إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن لأعمال القلوب عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، كيف لا تكون كذلك، وهي محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وكيف لا تكون كذلك، والنجاة يوم القيامة إنما تكون بالقلب السليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحد القلب السليم هو القلب الذي خلا من الشك والشرك. وكيف لا تكون كذلك، وأصل الإيمان إنما يكون في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكيف لا تكون كذلك، وحقيقة التقوى إنما تكون في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. وكيف لا تكون كذلك، وأعمال الجوارح تتفاوت بحسب ما يكون في قلب صاحبها، فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره النية، وكل ذلك يرجع إلى أعمال القلوب. فقد يسبق درهم 100,000 درهم، وكيف لا تكون كذلك، وأعمال الجوارح عديمة الفائدة بغير سلامة أعمال القلوب. فإنه من عمل عملا وأشرك فيه رد عليه عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وتأكيدا لهذا المعنى، وبيانا لأهمية القلب وإصلاح عمله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأعمال الجوارح إنما هي تبع لذلك. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: قال: عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، ولذلك فهي واجبة على الدوام. ولذلك كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. إنما كان واجب الجوارح في بعض الأحيان لأن المكره قد يترك إظهار الإسلام، فإذا أكره أحدهم على سب الله ورسوله أو على السجود لغير الله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره بسبب ما وقع فيه من الإكراه، ولكن اطمئنان القلب لا يزول البتة ولو كان صاحبه مكرها. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله، قال: عمل القلب هو روح العبودية ولبها، وعمل الجوارح إنما هي تبع لذلك. فلذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل في الأعمال إنما هي أعمال القلوب، فمن تفقه في شرع الله عز وجل فينبغي له أن يتفقه في أعمال القلوب ولا يترك حظه من أعمال الجوارح. فبقدر ما تعرف من أحكام الطهارة والصلاة فكذلك ينبغي لك عبد الله، ينبغي لك أن تعرف من أعمال القلوب القدر الواجب الذي تتحقق به عبودية الله عز وجل، وما تحصل به سلامة قلبك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لعامة الناس ولطلبة العلم خصوصا أن يقرأوا ويسمعوا ويتفقهوا في أعمال القلوب، لأن صحة أعمال الجوارح وأعمال القلب تكون على ما يعقد في أعمال قلوبهم. ولذلك فإن هناك صفات للقلب السليم ذكرها الله عز وجل في كتابه، حري بكل مؤمن أن ينظر قلبه منها. فمن ذلكم الخشوع كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والمقصود بالخشوع ليس هو البكاء، وإنما هو خضوع القلب لله وسكون جوارحه في حال عبادته، فذلكم الخشوع. ومن صفاته أيضا الوجل، قال الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت من لقاء الله عز وجل ومن عذابه. وكذلك من صفاته اللين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن صفاته الإخبات كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ومن صفاته التقوى، قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن صفاته الاطمئنان كما قال الله عز وجل في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن صفات الهداية، قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويوفقنا للعمل الصالح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك عباد الله، إن هناك أمورا ينبغي أن يتنبه لها العباد، فإن هذه الأعمال القلبية يجب أن تكون لها النية، فإنها مع كونها في القلب إلا أنه يشترط لها النية الصحيحة الصادقة، فإنها تسمى أعمالا. ومتى ما سميت أعمالا شملها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فما من عمل من أعمال القلب إلا وله نية ينبغي أن تسبقه، وهذه النية هي العزم والإرادة، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومما يدل على أن أعمال القلوب يشترط لها النية قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأعمال عند الله إيمان بالله وحده، أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب وجوب النية في الإيمان، فذكر وجوب النية في الإيمان مع أن الإيمان عمل قلبي فتشترط له النية، والنية هي التي تميز بين العادات والعبادات. فمن اغتسل وأراد بغسله ذلك أن يتطيب أو يتبرد، ليس كمن أتى الجمعة واغتسل وأراد بغسله ذلك الغسل الواجب ليوم الجمعة، ففرق فيما بين العملين مع أن كليهما قد اغتسل، والفارق في ذلك هي النية. وكذلك النية هي التي تجعل العمل المباح إما أن يكون معصية أو كذلك يكون مستحبا. فكل الناس يأكلون، ولكن من الناس من يأكل لأجل أن يتقوى على طاعة الله، فهذا يؤجر على أكله ذاك. ومنهم من يأكل لأجل أن يتقوى على معصية من المعاصي، فهذا يأثم على أكله المباح. ومنهم من يأكل طبيعة وجبلة فهذا أمر مباح. والذي فرق ما بين هذه الأشياء إنما هي النية، فالنية ضابطها عظيم، حتى أنها في العبادات نفسها تجعل الأجر في العمل متفاوت. فإن من عبادات القلب الصبر، وهذا الصبر يحتاج إلى نية، فمن أتى الجمعة يحتاج إلى صبر، إلى شهود الجمعة، وإلى الاستماع فيها، وإلى عمل الصلاة بصدق وإخلاص. ومنهم من يأتي تكلفا، فصبر هذين الشخصين يختلف. والذي جعل الدرجة العليا للأول والدنيا للآخر إنما هي النية، النية في صبره ذلك. وكذلك مما ينبغي أن يتنبه له عباد الله، أن الملائكة كما أنها تكتب أعمال الجوارح من خير وشر، فإنها كذلك تكتب أعمال القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فسر جمهور العلماء هذه الآية أن الملائكة تكتب ما يفعله ابن آدم، سواء كان فعله ذلك بقلبه أم بجوارحه. ويدل على ذلك ويوضحه قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: إذا هم عبدي بسيئة فانظروه حتى إذا عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، فإذا تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جرائي. قال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب وعقدها. وذكر ابن حجر أن الله عز وجل لربما يطلع الملك على ما في قلب ابن آدم فيكتبه، أو يجعل له من العلم ما يطلع على ما في قلب ابن آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: والتحقيق في ذلك أن الله يطلع الملك على ما في قلب ابن آدم بكيف ما شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أن صلاح أعمال الجوارح وفسادها إنما يكون بحسب ما يقع في قلب صاحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك عد العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين والتي هي عمدته، وذلك لما تضمنه هذا الحديث من الأحكام التي تدور عليها الأعمال القلبية والعملية التي يكون قبولها عند الله عز وجل ومردها. وكذلك تبع للعلاقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح والتلازم فيما بينها، انقسم الناس في هذا الباب على خمس طوائف: الطائفة الأولى مؤمن بقلبه وبجوارحه، فهذا هو المؤمن بحق. والطائفة الثانية كافر بقلبه وبجوارحه، وهذا هو الكافر الخالص. والطائفة الثالثة مؤمن بجوارحه كافر بقلبه، وهؤلاء هم المنافقون. والطائفة الرابعة من آمن بقلبه ولم يأت بأعمال الجوارح وذلك بعذر، فهذا يتصور في حق المكره، يشترط في حقه أن يؤمن بقلبه وأن يرضى به، وإن أكره على عمل من أعمال الكفر فإنه يأتي به بجوارحه مع كفره إياه بقلبه، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. فذكر أن من انشرح للكفر بصدره فهذا هو الذي يعول عليه. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. فذكر أن الشرط في عدم تأثيمهم على ترك الجهاد وعدم عملهم بما أمر الله إنما هو الإعاقة، لكن بشرط أن ينصحوا بقلوبهم فيكونوا صادقين. إن زال ذلك عنهم العذر ليلحقن بالركب وليعملن العمل الصالح. والطائفة الخامسة هم من آمن بقلبه ولكنه لم يأتي بعمل الجوارح ولكن بغير عذر، ترك عمل الجوارح بغير عذر، فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتصور من المؤمن، لا يتصور من شخص مسلم أنه يؤتى به إلى الصلاة فيؤمر أن يصلى ولا يصلي حتى يقتل، فذلك مرتد ولا ينفعه ما يزعمه أنه مؤمن بقلبه. وكذلك من أمر أن يترضى على أبي بكر وعمر ولم يترضى عنهما حتى قتل فهذا لا يتصور منه السنة، وزعمه ذلك غير صحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.